فإن يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل إيه اللي يحصل؟ فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله، حاجة من اثنين. الواحد لما يعمل على مخالفة وبعد ذلك يرى قوة تأمره بأن لا يفعل، يبقى إن كف يبقى كويس، وإن أصر يبقى النار مسوى له. وبعدين إيه؟ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إيه الحكاية بعدين؟ يقال عتب فلان على فلان، يعني لامه على أمر ما كان يصح أن يكون منه. يقول له أنا مارست ما زرتنيش يا أخي ولا سألت عني، هذا العتاب. يقول له طب معلش اغفرها لي لأنني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وحالة كذا وحالة. يبقى ساعة ما يبينه العذر يبقى هو عتب عليه. لما يتبين العذر يقول أعتبه، أي أزال عتبه، جاب له مبررات تخليه يزيل العتب. في الآخرة ما فيش لاب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الطائف: لك العتبة حتى ترضى. يعني إن كان حصل منا أي حاجة أنا بإيه أزيلها وأقول يا رب أنا ضعيف وأنا ما غضبتش ولا، لكن دول لا حياة ما فيش معتب لا هنستعتمهم ولا لأن العتب لون إيه من المحبة. ولذلك يقول لك أما العتاب فبالأحبة أخلق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق. فإذا لما تعاتبش واحد إلا لا يكون لك فيه إيه؟ في أمر. إن أزال عتبك يبقى أعتبه، عتبت عليه فأعتبني، أزال عتبي. اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة، همزة الإزالة، لأن للإزالة همزة ولها التضعيف. مثلا تقول مرضت فلانا، يعني إيه؟ أزلت مرضه. تيجي مثلا تيجي تقول قشرت الفاكهة، أزلت قشرها. يبقى مرة الإزالة تأتي بالتضعيف ومرة تأتي بإيه؟ بالهمزة.